بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب بدو اللعان أو بدء اللعان. لعانك بلاوي سي عدين تي سي بأبابي هاي سيدة أكسو بلاوضي أو يعني أكوي من قصدي أكو بلاوضي. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد عن عاصم بن عدي قال: جاءني عويمر أي إيمد رجل من بني العجلان، من بني عجلان، فقال وحوير: أي عاصم يا عاصم، أرأيتم بل كورم رجلا نن رأى مع امرأته وانتيس معيد أركي رجلا نن أركي أيقتله مدليا فتقتلونه أذين كان مركا أدليسان فتقتلونه مركا مدليسان إذنك أم كيف يفعل يا عاصم أمس سذاب سمين يا عاصم سداس ويدية مركا عويمر العجلاني عاصم إسايم حاكر دحيو يعني سببتو هذا كان أقول خطابا محيطها يقارو حيرا ذان أضيقي سوءهاي وقلدو ذا مركا يعني نكا أضيق أوايوها مركا أمورتان ديتي ماذو بل كورهنو سؤال بعض العلماء نوحي ليهين قبل دي سوء بقبيب وعاصم وحو قبي يعني جيدا عويمر وحوقبي بنت عاصم. بعض الأحاديث نوالغ فهم كراهده سيدي أرواقيس ماشان مركا أرأيتم رجلا رأى مع امرأته مركا أويري لا وحعي تعيين ما سمين ما دام أونا تعيين سمين قذف مكو واجبا هذا إساق سؤال هذا إسك فرض هيد لكن حكين دونا يعني سيدان وكالين ومركي الدنبانا اي دعضي ولكن ننكا هوينتي سأوكو قد في معين مره دي ان مركا مقذوف كان لعين قذف مواجبه لان قذفكو من حقوق الادميين ادمي مركا معين وانو جرا. طيب ماشان كالي ان يعني ارأيتم رجلا رأى مع امرأته عموم كاسهر رجلا كجيرانا وحالك قادنا يا نينو دان يعني مركا لعانكو حرح مريا الدون اي الدون اسقبو لبا الدون اسقبان نين حر ناك الدون اقبو نين الدون او ناك حر اقبو انت بلعانكو كسورتوبا نينو دانو كسورتوبا لعموم هذا الحديث. طيب ابو حنيفة اصيقو حوقبا إنه نكسر توبين ننك مسلم كان ناكت ذمية أقبه والنصارى ما يهود أقبه لعان مدح مرأيو ليه دي أو يعني قدفه والزناء يحلم إذا كنت وروح لعان مدح مرأيان وليه سيدو كالي الأدونك دي يعني متكود أدون وهي لعان ما إمانا وحساس الله هي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أين قبصدان حنفي هذا لا لعان بين مملوكين ولا كافرين. ابن عبد البر وحوير وهذا حديث ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به. عمرو بن شعيب ذلك كهوس ضعيف وين هذه ضعفاء فيهم. طيب مرك عمومكم بأنصح يحوق له. أم كيف يفعل يا عاصم سلي ويديه عن هذا كان يويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اي سؤال ايويري ارنتن. فسأل عاصم وحويدي عن ذلك كاغاسي النبي صلى الله عليه وسلم النبي سؤالي فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل النبي مسائش ايويبي وكريها وانا كهضي. فجاءه عويمر اي ايمد فقال وحوير ما صنعت يا عاصم محاد سميسي. فقال وحير صنعت وحان سمي أنك لم تأتيني بخير وحان سمي يبوير أذيك إن هذا وح خير بإيلا إيمان ك كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها نبي سؤالها يمسائش أيو نعي وان عبيي. قال عويمر عويمر وحوير والله لأسألن عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنت رسول كان سؤالي. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أتقي فسأله وسؤالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله عز وجل فيك إلهي شأنك وحكس الدجي وفي صاحبتك إيناك تاذا شأنك إذا وحبوك السودجي فأتي بها إلك علي ناكتي صوت مرك فأتي بهذا وحلق قادنا اللعانك إنه مساجد أنك دعاية أما عند القاضي قاضي أكتيس إنه أنك دعاية ذاتك قريها إيه أنك دعين. طيب واللعانك مرك قاضي أكتيس أنك دعاية أما النائب كيسة مسجدنا أنك دعاية أي ذات بدن جوغان. قال سهل سهل وحوير وأنا مع الناس وأنا أنيقنا مع الناس ذات كان معوذ أنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أكتيس فجاء بها وكاني فتلعنا ويل عن تمين فقال وحير يا رسول الله والله لئن أمسكتها دان هايستو لقد كذبت عليها وابكو بين شيئا دان بناكتان هايستو وابكو بين شيئا ففارقها وفارق قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي انتو نان أمرين إنو فراء وكتغو أي إساق فارقين. طيب بفراء قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم النبي أمر بفراقها فاروق الدين سيب إسك فاروقي وإسك فري سدح بوكو فري لكن سدح ذا ميلنا مكود عين وهي اللعان كلفتي سيبكو كالتغي ناشا اسمرك الفرقة باللعان مركا نيني الناق أي اللعان كو كالتغي غور ما فرقضو أي حصله سدح مذهبا أياكو جيرتو مد وحوليه الفرق الإمام الشافعي سو حوليه فرق ذو حيب حصيله يسال لعان كمركو نينك رمايو شنتي سيمركو ريتو والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين شنتي مركو ريتو سو نينك فرق ذو حيب حصيش جوجشي وأكرن قطي نينك أسين الناك تاسولي جسم جور سكره فرق ذي الخاسين كحصيله وحول الإمام الشافعي ناكت يدا اللعان كذا ودرء من باب درء الحدود وحدود يدا رجمي كل علها أنباء قبى قناة اللعان كذا ما هني يدا اللعان كذا فرقه كما حصل آياتنا ظاهر كذا ساس ويدرء عن هل عذابه أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين مرك إذا لعان كذا حدود أم بأوك كرن قنيسه وهذا آم مستو أما داروي سوكله يعني حين قنيسه إن مرك الرجمي رجمي جاوك باقنا أفرقدو حيكو حصله بلعان الزوج إمام مالك أسوع قباء الفرقة تحصل بلعانهما لبدو ذا مرك رميان فرقة حصله هناك تمرك يكرم ما تداره أي فرقة إيمانه ثمرت خلاف كاسكو جيران وحي تهي حدي انتو نينك اللعان أو ريتو أو دنتو إيضا ناكتي ولي اللعان تمن حدي نينك دنتو هل تريثه مدحله ولي الزوجة ميا مس الزوجة ماها خلاف كان يكو حرنتها حدي اللي رياضو فرقة وحيكو حصيلة باللعان الزوج نينك أن مركو دارت دميي أو دنتيك بعد إيضا ولي دارانين يدون ولي دارنين ماش اسمرك معنيدو حيتهي زوجيه دي واد ماتي توارثنا مجيراي هدي قولك مالك اللي قبتل لكن ولينا نينكو وحو دنتي ناكتي او ولي ناق او انينك على هذا مرك دخل وايلاني ولي الا فرقه ما حصلينه. طيب ابو حنيفه اسو حوليه لا تقع قولك سد حاله لا تقع إلا أن يفرق الإمام بينهما وحفرقاء ما بحصله إذا إمام كانوا ردوا. وعليه هاي مركي اللي بدو دارتان وحفرقاء ما حصلين إمام كان مركي وايدين كلا جي لهاي أما إذا قرأ يسيدا ردايو ibnu cumar marka qowlkiisuu ka qaatay oo faraqa baynahumaa rasuulullahi sal allahu slam fa adaafa alfurqata ilayhi laa ila alli'aani, saasuu leeyahay sayna. Tayib, meeshaas marka nebigaad waa loo tiiriyey oo min baab alamri baa loogu tiiriyey, da amarkan iyo xukunkan iyo asaga xaggiisuu ka imaadin, xagga alla isaga ka kala yimid emaan, marka furqada isaga qaadi u baahan inay keenaysa ma aha. Waayahay, fuqahadoo dhanna waxay wada leeyihiin licaanku furiin uma baahno, waa ka deeqtooyin. Mar haddii la licaantamo furiin ma imaanayn, oo furiin qasab maba loo baahnaba furiin, oo licaanka isaga laftiisa furqadu ay ka imaanayn. Qaala Zuhriyu, Zuhri marka wuxuu yidhi fasaarat, waxay ahaatay sunnat almutalaacinayn, warkaan Zuhri baa dhahay, labada licaantamay sunnadooda sidaasay ahaatay. Maxay tahay marka sunnadooda? Yacnii bihaada alfurqata baynahumaa idaa talaacanaa, sunnada marka uu tilmaamaya waxay tahay waa furqada. Sunnatu lmutalaacinayn waa maxay? In la kala geeyo, ay kala tagaan. Laa annahu araada alaaq, furiin uma jeedo. Riwaayaan aada u caddaynayso ibnu wahab uu warinayo Zuhri uu yidhi famadat sunnatu fi lmutalaacinayni an yufaraqa baynahumaa walaa yajtamicaani abadan. Abu daawuudaa soo saaray. Marka fasaarad sunnata almutalaacinayn waxaa fasirayso xadiidka Abu daawuud uu soo saaray. Qaala baabu licaani bilxabali, licaanki xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay bilxabali, uurka lagu licaantamo. طيب وبه قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال حويري laacana rasuulullahi sal allahu slam bayna alcajlaaniyi, nebiga sal allahu slam wuxuu yani licaan uu u sameeyey bayna alcajlaaniyi wa imra'atihi, cuwaymir alcajlaani iyo haweentiisa. Wa kaanat xublaa, waxay ahayd mid uur leh ayay ahayd, iyadana marka yani uur ay lahayd. Wa kaanat xublaa, marka haddii ay uur leedahay ma wuxuu u baahanaa marka uurkaasi ma waxaa loo baahanaa marka licaan labaad maa loo baahanaa si uu u anfiyo uurkaas ilmaha, mise yacni si kaley noqonaysaa? Meeshaas marka Imaam Axmed isaga wuxuu leeyahay haddii uu licaantamo marka uu hore uu leeyahay marka haweentii wuxuu ku qadfay mathalan zino, wax ilmana uma tacarudin iyo uurka midna uma tacarudin, halkaas xabaa ku filan uu leeyahay, yaanba loo tacarudin uurka. Alimaamu Shaafici wuxuu leeyahay licaanka waa ku jamci karaayo, wuxuu sameynaa marka uu rabo inuu ilmo anfiyana wuxuu ku darayaa marka ilmahaanna aniga ma dhalin, waa inuu ilmihii anfiyaa. Laakiin haddii uu keliya waa zinaysatay oo ku licaantamo, dabadeedna ay dhacdo marka yacnii nafyulwalad uusan licaankaas ku dhex sheegin, meeshaa marka wuxuu leeyahay waa inuu mar labaad ku noqdaa licaan labaad oo ilmaha uu ku anfinayo waa inuu la imaado. Ayib, oo mujarad licaankii hore ma ku filna. Ayib, haddii marka uunan u tacarudin licaankuu ku celinaa, haddii isagoo waqti heli karo uunan ku celinin licaan, maruu licaantamay licaankii hore waa qadafka zinada uu ku tuuray, ilmihii maba ka hadlinba. Ilmihii marka inuu ku celiyo licaan ugu celiyo soo iskaga anfiyana ma samaynin, waqtina waa haystay oo bilaa cudur ayuu dib u dhigay ilaa ay dhashay. Markaas maxaa dhacaya? Marka lam yakun lahu an yanfiyahu, ilmaha ma anfi karo. ilmahaas marka isagaa dhalay ma anfi karo. Marka saddex waxyaaboodaa imaan karto, inuu licaankiisa hore uu ku daro cunugaana ani ma dhalin ay waddo, hadduu cunuga dhashayna yira kan ani ma dhalin, haddii uurkan aniga malihi inuu dhaho, iyo inuu markaa uunan dhihin oo keliya qadiyadii zinada keliya uu tacarudo, iyo in marka uu cunuga dhasho kabacdi ama waqti intuu helo zaman uu licaanka ku celi karo linafyi lwalad uu ugu celi karo uunan ugu celinin sida shufcadii oo kale waa buraa. Marka haddii ay ka burto khiyaarka uu ka buro, mar dambe ilmahaas ma anfi karo, ilmihiisay u noqonayaan oo lagu tirinaya. Dayib, qaala baabu licaani fii qadfi rajuli zawjatahu birajulin bicaynihi. Baabu licaani, licaankiiba uu baab yahay, fii qadfi rajuli, ninka qadafkiisa zawjatahu, xaaskiisa uu qadfo, birajulin, nin uu ku qadfo, bicaynihi, cayntiisa uu ugu qadfo. Dayib, halkan marka tarjamada waxay tahay ninbuu marka mucayan abuu tilmaama hebel baa naagteeda ka zinaysto oo kaloo dhaha qofuu cayina waa licaantama. Marka tiyora marka waxay ahayd yani wax mucayan aan ahayn, hadda marka mucayan waay ninka. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال سئل هشام أي السؤال عن الرجل قفك يقذف امرأته ناكتي سقد فاي فحدثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك. هشام وابن حسان محمد وابن سيرين. قال سألت أنس بن مالك عن ذلك سؤالي وأنا أنيقنا أرال إما لقلنا أن عنده أكتيس من ذلك كاغا علما إنه هذا. فقال وحو يري إن هلال بن أمية قذف امرأته هو أنتي سي أيو قدفي بشريك بن سحماء لنو مقعاب مرك شريك بن سحماء. وكان أخو البراء بن مالك بو أها لأمه أكوهايا وكان أول من لاعن وحون أها وفك يقول ريو اللي عانتم قولك يهور مرك عويمر إمام النساء يساق وحكو جرادتك أركو عويمر إنو العجلاني قصديس إن لعانك يقول ريو أو أها tanaa dalka waxa ka muuqato awalu licaanin waqaca fi lislaam kan inuu ahaa, waa khilaafa meesha uu ku jiro. Wa kaana awala man laacana falaacana rasuulu llahi sal lau slam baynahumaa, waa licaan buu u sameeyey dhexdooda. Uma qaala waxa uu yidhi absiruuhu, fiiriya, fa in jaa'at bihi, hadday la timaado abyada, hadday ula timaado abyada mid cad sabidan oo tin yaleex a leh, tintiisu jilicsan tahay, qadii alcaynayni, ishiisu ay marka ay xun tahay, yani ishiisu xun tahay marka imaa yani mid indha ka biyeynayo uu yahay ama indhaha ay gaduudan yihiin, indhaha araggooda uunan qurux badnayn, saana uu fasiri doonaa. Fa huwa lihilaal ibni umaya, hilaal ibnu umaya u sugnaaday. Dayib, marka wuxuu u noqonaa qadii alcaynaynka, indhaha oo aan qurux badnayn. Wa in jaa'at bihi, haddii ay la timaado akxala, mid madow, jacdan oo tin adag, xamsha saaqayni, oo labadiisa shansho ama labadiisa kub ay yaryar yihiin, fa huwa lishariik ibni saxma, ninkaasu ayaa iska leh, yacni uu ka ahaaday xaggiisa. qaala wuxuu yidhi fa unbi'tu, waxaa la ii sheegay annahaa jaa'at bihi, inay la timid akxala, jacdan, xamsha saaqayn, sifadii la nacayay ninkii lagu qadfayay la timid cunug u eg waayahay. Meeshaan marka mas'ala halkan ka soo baxayso, mas'alada waxay tahay haddii ninku uu nin sidaan oo kale qof mucayana uu qadfo ee uu yidhaahdo mathalan haweentiisii buu zino ku tuuray, nin mucayanana waa ku sheegay, ninkaas mucayankaa ma loo xadulqadaf ma loogu dhufana ma samaya, yani masaladu waxay tahay licaankan ma wuxuu ku saabsan yahay ninkay naagtiisa bisuu ka dhexeeya, oo qadiyada licaanka markuu dhamma ay dhammaato, ninkii uu ku tuuray waa ka zinaystay naagteeda uu yidhi, asaga ma loo qadfaa maadaama uu maqduuf yahay kaas say noqonaya. Marka imaamu shaafici isaga wuxuu leeyahy maya ma loo qadfaayo licaankaana labadaba ku filan, xadulqadafkii naagta iyo midkii ninkaanba halkan licaan unbaa marka uu ku tegaa, yakfi ljamiic, waa ku wada filan yahay. imaamu maalik wuxuu leeyahy maya waa la qadfaa, waa xadulqadafka ninka waa loogu dhufanaa hadduu cayino, maxaa yeele waa ka dheeraa kara oo wuxuu dhihi karaa naagteyda ninaan ku arkay. tacyiinkan qasab kuma aha asaga, inuu qadiyadii marka tacyiinka uu la imaado meesha uu keeno isagoo ka maagan karo oo dhinac kale uga bixi karo mar hadduu keenay, waa loo qadfaa buu leeyahay. qisadan marka maxaa loogu qadfi waayey marka hilaal ninkan shariik ibnu saxmaa waxay leeyihiin iyaga isagaan dalbanin, qadafku xaq aadami waaye, ninka isagaan dalbanin, saasuu leeyahay imaam maalik. ayib, mas'alo labaad meeshay ka soo baxay iyadana waxay tahay ninka ma loo sheega, oo haddii ninkaani uu haweentiisii nin mucayan uu ku tuuray ku qadfay, ninkii in la keeno oo la yidhaaha war hebelow ninkan haweentaada inaad haweentiisa inaad ka zinaysatuu sheegay, bal ka waran ma la dhahayo isaga, ma loo khabraa, ma loo sheega. imaam maalik madhabtiisu waxay tahay ma loo sheegayo, qowl oo aqwaasha shaaficina sidaas waa inaan loo sheegayn. waxaa kaloo shaafici laga wariyey in loo sheegayo ninka kale oo la dhahayo ninkan naagtiisa ma ka zinaysatay. sababta loogu sheegaa maxay tahay, wuxuu leeyahay qadafku maadaama xaq aadami uu yahay waa in la ogeysiiya isaga laftiisa, hadduu dalbana iyo haddii uunan dalbanin. waayo haddii uu dalbadana imaamu shaafici wuxuu qabaa inaanba xadulqadaf lagu samaynaynino kan un uu ku filan yahay. marka waa loo sheegaada waxay cuskanayaan xadiidkii waqdu yaa unays ila imraatihi ama cala imraati haada fa in ictarafat farjumha, ninkii qisadii casiifka waa kii yidhi marka hebelow unaysow orod oo waxaad ku jarmaadaa ood ku kallahdaa ninkan naagtiisa zinada inay zinaysatay oo qowsaarka uu ka zinaystay, hadday qiratana soo rajmi, haddii aynan qiraninna waa kaas. marka wuxuu leeyahay shaaficiyada qaarkood sida alimaamu nawowi waxay leeyihiin iyaga maahan in xuduud lagu ooga naagtan in la rabo, sababtoo xuduudda in la qariyayba asal ku ahayd haddaan maxkamadaha iyo la keenin, in xuduudda la raadsada ma aynan ahayn tajasus iyo baxthi lagu sameeyo. waxay tahay ay leeyihiin maadaama naagta la qadfay lafteeda waa intaasoo ay intay inkirto aniga ma zinaysanin, intay dhahdo hadhowna ay dalbato in loo xado qofkii iyada caayay xadulqadafka, waayo xadulqadafka wuxuu uga duwan yahay kan kale xaq aadamiya ku tacalluqaya. marka ninkan xaqiisii waa raadsan karaa, waana in loo sheego meeshaasna marka warkaasaa ku jira. ayib, marka wuxuu leeyahay mas'alada kalena waxay tahay ninku haddii uu licaanka diido zinuu haweentiisii ku tuuray inuu licaantama waa diiday, hal yuxaddu, xadulqadafkii 80 ma lagu dhufanaa? ayib, in la xadaayo waxaa ku tegay imaamu maalik iyo imaamu shaafici iyo jumhuur ahli lcilmi, waayo xadulqadafka licaanka ka baajinaya, hadduu licaanka ka nukuulo uu ka cabsado waa in marka 80 lagu dhufanaa, liqowlihi sal allahu alayhi wasalam lizawji uu ku yidhi cadaabu dunyaa ahwanu min cadaabi alaakhira, war cadaabka adduunyada ka fudud midka aakhiro, ilaahay ka cabso. cadaabka adduunyada waa maxay? Waa 80 karbaash, waa in lagu dhufanaayo. marka abu xaniifa isaga wuxuu leeyahy laa xadda calayhi, wax xada ma laha ninkan, waayo xuduudda 80 waxay ku timid ajnabi, zawj kuma imaanin, xuduuddana qiyaas ma galow leeyahay isaga, halkaasuu maraan uu maray xuduudda laa yadkhulu fiiha alqiyaas, laakiin nasna waa yaallaa, culimadan kalena in qiyaas geli karay qabaan, lafteeda mas'alo laysku raacsan yahay ma aha. طيب قال باب كيف اللعان لعان كواسده سده لعان كنقنا وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي قال حدثنا هشام بن حصان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال إن أول لعان كان في الإسلام وحوها إن أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته بوكو قدفه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قويمد فأخبره بذلك أرنكي بأشاغي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي حكير أربعة شهداء إيتي يعني أما هاتي أربعة شهداء كان أفر مرقاتي وإلا هدي آذن كين فحد أيا في ظهرك أهانا وابكن مركا دو مرقاتي دي كيني ويلعان كي مرقاتي دي مركساسا أصلك أها لعانا بوسكي ذا قلي لعان كي نهدي اللوائي أصلك يا الله نقونا مركا طيب هدي مركز زوجك أو كانوا أفر مرقاتها دو كانا كور ما اللعان تما أفر مرقاتي أيو كان هل له أن يلاعن مسألة كلاو أيضا إمام مالك إمام الشافعي وحيلين يلاعن هدو رب أفر مرقاتي أصو كان يودنا اللعان تما لأن اللعانك معنى كلاو وتا طيب سببت وام حي اللعانك رفع الفراش أكد لنا يفيرس نفي الولد لعانك وكدشا لكن مرقاتي ذا شأن يجيذ وام حي قذفك بسا كباقنا يحد القذف بسا كباقنا نقانا دين ناكتن ويرا وازيني ستي أو دهو مرقاتي أفران أو كانو إنو اسكسي هاي استصور تقل ماهم وإنو مركا لعان تمو لعان كاسي مركا فراش كان يقوشان ayo ayaku kor noqonayso google dambaw u kala dhamaatay labadooda ilma hadii ay jiraan waa lagu anfinaa laakin marqaatidu ilmana ma anfinaayaan marqaati ilma lagu ma anfiyo mid labaad oo kale marqaatidu raf'ul firash ma ka dhalanayaan tayib ama marqaati ha kaansado ama yoonan kaansanin waynu li'anta laysa lahum laana marqaatida laysa lahum amalun illa dar'al hudud إلا درء الحد حد حدكم بريحة ينبس أما نفي الولد ورفع الفراش فإنه من عمل اللعان كاسانا ماشان مركا كمغنانا أبو حنيفة أصيح حولي هاي وحكوتة ما اللعان تما يا مرهدي مرغاتي لها مسايشان لن مركا جمهور كواكو خلاف أبو حنيفة وي يردد ذلك عليه وكو علعلنا يا نبي مرارا دور كل فقال له هلال هلال حكير والله ابن كدارت يا رسول الله ان الله عز وجل الا لا يعلم وحوقه اني صادق ان رن شيغاي مترن شيغاي ولا ينزلن الله عز وجل عليك الى اين كركا وكسو دجي دونا وكسو دجينا ما يبرئ به ظهري دبركي وخبريه من الجلد كبريهلو جذل فبينهم كذلك حل اي سداس هايهين إذ نزلت عليه آية اللعان آية اللعان كسودكتي والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فدعا هلالا بؤياري فشهد أربع شهادات بالله وقرار أي مرغاتك اشتأل إنه لمن الصادقين إنه بها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم دعيت المرأة وين ذي بالله ياري فشهدت أربع شهادات بالله وقرارة إنه لمن الكاذبين فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة مركة مد شناد أم مد أفراد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوها استاجية فإنها موجبة مدان شناد وحكجر مد واجبين يسوى عرض عليك واجبين فتلكأت واستاجت حتى ما شككنا إلى أن ننشكن أنها ستعترف إني قرد دونته ثم قالت وحيتري لا أفضح قومي قوم كيغا ما فضحين اي ترسائر اليوم ما انتو رن قوم كيغا فضحين ماي انت ما انت كهرتي عب قوم كيغا اوكيني ماي فمضت على اليمين دارتي بي هرؤ بسعتين دارتي اي هرؤ بسعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوير انظروها في ريا فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين يدي التي ماذا فهو الهلال بن أمية وإن جاءت به آدم جعدا هذه التي مد مارا ومدو كجر تن أذك ربعا أو أن ديرين قابنين حمش الساقين كباب يرير فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به آدم جعدا ربعا حمش الساقين أي التي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري لولا ما سبق فيها وحي يعني هر مري وإذا شأني إذا يعني إلهي حقي سكهر مري وشأني إذا دون أن أهالهين من كتاب الله إلهي كتاب كيساء حون كيساء لكان لي ولها شأن أنا إذا شأني بأنك الراعي لها لكان لي ولها شأن يعني لكن كتاب كيا سيدان لغي والو كلب حي بس إذا هذا يعني ظاهر كاللوجيه إنه صفاتان لتمد صفاتي حميد حدنا مر هدي أي دارتي ضد سواق قضي ninkii haweentaas qadfo u yira zaniyad waayo dhahana waa loo xadul qadfa loogu dhufana hadhow waa kitaabki isagu qadcul khusuumo nafsu al-amri wa hadii la doono ha ka duwanaado laakin xukunka kitaabka ee qad li qadcul khusuumo loo keenay in baa la raaca nabiguna saas umbuu aha gaybka marka nabigu inuunan ogeyna meeshaas ka cadso maana xulada isalati maada mid saana ma oga رواية كان إحداكم أكاذب لبدي نمدى بين شيئا يرموه إساق مركز مهم. طيب داد كان مركز داد قلوبته ذو حكو جيران أقنها لها أما داد الرمينة سداسة هذه أقلديه. قال الشيخ والقضيء العينين طويل شعر العينين لبدي إنه تنتو ذا متك أي رير رير تهيو ليس بمفتوح العين مد الفرن أنهين ولا جاحظهما يعني مد إشي أي صوب حصنتهين أنهين طيب إيش مرك أي ماشي قد كأكصوب حصنتها أي وين تهي يا وحل رجحوظ العينين مرك عدين نكو أنتو أفر شنتي دارود أو دارتو كدب أو نف أو إسبانيا كورن marku dhaartii dhameeyay buu wuxuu yiraahay aniga waa qaldamay yir beenan sheegay halahu an yuraajicaha naagtaas maceelin ma soo cisho karaan ku noqo karaa macna saddex madhaba ku jirtay ibn cabdilbar sidoo sheegay tayib wal hada horta marka hore xadul qadafka waa ku dhaca laan asaga isbeeniye mugta saddex madhaba marka ku jirtay abu xaniifa asaga wuxuu ku tagay إنه علي ي ي ي كوفين تأيي وحكو تجين يكون خاطبا من الخطاب ناكتاس دبوا أضونا كرا الدواء كلا تجين لكن دبوا أضونا كرا جمهور كنا وحكو تجين إلى أنه لا يعود أبدا ولجس النقن معي سواء أكذب نفسه أو لم يكذب هبيني أم يونم إسبيني لكن هدو نفتي سبيني حد القذف الغرفنا ولحق به الولد علمه أو لعانك كو أنفيه وسهل إليه ناكتا لكن ما طيب عمر علي بن مسعود أنا سداس لقوري وبه قال أكثر علماء التابعين بالمدينة سداس بهين لا بقول سوما أمر قولك سدحات شعبي باكو تقيه وحليه وابرجعي سكرا يوليه شعبي مرك الرجع هذا يكون خاطبا من الخطاب لا بيك لأنه قناه سوما خاطب من الخطاب مسوع الشكر ولكن هناك نكاح عصب وكو قادة كرا شعبي لكن سيما مذهب في سوحوية وبسوع الشكر أثناء العدة أيوب كسوع الشكر على هذا مركز سدح قول أي قول ثالث ومتكاس نقونا وحان أحوك بذن قول الجمهور حوية مركز حد الأدو إسبانيو حد القذف كي وكو دعا لكن ولد كي وهليلة ناكتين ما أولابن كرا way ilmuhu inay nasab yeeshaan sharciga u dadaalana mar baadi ninka naagti beenan ka sheegay uu yiri awalna cunugaan oo iska anfiyay lacaankaas beenta uu ku anfiyay cunuga waa la haleeshiina waana dhaxla dhuxta qaadiga markuu uu haleeshiina laakiin ma jirto noqod male yani furqa meeshaas yani waxaan jeedaa furqa abadi ah meeshaas yaa xasilays طيب قال باب قول الإمام إمامك قول كيس أو رهي الله مبين إله عدي إله أرنتان كالعدي أبو بكر بن العربي وحليه allaahuma bayintan waxaa laga wadaa an telida inay dhasho liyadhara shabahu si shabaha u caddaado ee macnaha marka waxay tahay ilaahu cunugan mid soo baxo ka yeelay ka dhigan tahay oo cunugan haddii uunan soo bixin mugdi unbaa lagu jiraa walaa tamtanica wilaadatuha bimowti lwaladi haku mancinin ilaahu oo falaa yadharu lbayaan xikmada marka waa maxay xikmada laga rabaa waxay tahay buu leeyahay abuubakar ibnu lcarabi radcu man shaahada dalika can italabusi bimili maa waqaca lima yatarattabu calaa dalika min alqubxi ayb walow indara alxaddu xadku haba joogsadee laakiin haddii naagtan ay dhasho oo kadib ilmihii ay u ekaadaan ninkii lagu qadfay arrintii kale caddaatay qof kale oo arrinta noocaas oo kale ku dhici lahay waa iska ilaalina war ha ceeboobinu isleeyahay imaamku marka allaahuma bayin ayuu ilaahu kala caddey oo naagtan ha dhasho wixiina ha kala caddaadaan si ay u noqoto arrintaas zajri iyo radci ay u noqoto soo ma fahmin ee ujeedku marka xad iyo waxaasaa hadhow xasili doona iyo ma aha ibnu xajar fatxulbaariga sidaas wey وبه قال أخبرنا عيسى بن حماد وهو التجيبي أبو موسى الأنصاري لقبه زغبة ثقة قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر التلاعن بالشيء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا بكير ثم انصرف واتق فأتاه رجل من قومه أيام yashku ilayhi u sheeganayo annahu wajada maca imraatihi rajulan naagtiisa agteeda nin inuu ku arkay qaala caasimun ma btuliitu bihaada ilaa biqowli arrintan laiguma imtixaanin ilaa aniga qowlkaygii unbaa la igu imtixaanay anaa markii hore su-aashaan raadsaday wey markaasaa laygu imtixaanay sababta loogu imtixaanay marka waa maxay qiila waxaa la yidhi liannahu middaas marka yacni ninkaa caasim uu qabay bintuhu gabadhiisay ahayd lianna bintahu kaanat taxta cuwaymir alcajlaani fadahaba bihi ilaa rasuuli illahi sal slam nebiga uu la tegey fa akhbarahu biladii wajada calayhi imra'atahu wixii uu haweentiisa ku arkay buu sheegay wa kaana dalika arajulu ninkaa wuxuu ahaa musfaran mid jaalla ah wuxuuaa guduudan midabka farisiyiinta oo kale qaliila laxmi hilib yar sabda shacri tintiisu jilicsan tahay wa kaana aladii dacaa calayhi ninka uu ku sheegayna annahu wajadahu inuu ku arkay cinda ahlihi aadama wuxuu ahaa nin mariin ah khadlan oo kubabkiisu ay buuxaan almumtali usaaq oo kubab kuuskuusan kahiira laxmi hilib badan faqaala rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu yidhi allaahuma bayin ilaahu kala cadday fa wadacat shabiihan birajuli aladii dakara waxay dhashay marka ninkii uu sheegay mid u eg zawjuhaa ninkeeda uu sheegay annahu wajadahu inuu ku arkay cindaha agteeda falaacana rasuulu llahi sal slam baynahumaa waa licaanu u sameeyey faqaala rajulun libni cabaas nin ibnu cabaas nin baa ibnu cabaas wuxuu ku yidhi fi lmajlisi meesha fadhiyey ahiy alatii qaala rasuulu llahi sal lla slam tan miyaa midii nebigu uu yidhi low rajamtu axadan qof haddaan rajmi lahaa bigayri bayinatin markaati la-aan rajamtu haadihi midaanaan rajmin lahaa qof haddaan dhagax ku dili lahaa markaati la-aan midaanan dili lahaa buu yidhi midii uu yidhi miyaa tan qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu yidhi laa maya tilka imra'atun taas waa haweenay kaanat tudhiru fi lislaami suu'a islaamka dhexdiisa xumaan muujiso jirtay yacnii xumaantaana wuxuu ku tilmaamay alimaamu nawowi ishtahara wa shaaca canha alfaaxishatu waxaa ka caan baxday oo agteeda shaaci ka noqotay faaxisho walaakin lam tathbut bayinatun marqaati laakiin laguma haayo wala ictiraafun iyadana ma qirna naag xumaanna lagu ogyahay ka caan baxday laakiin markaatina aan loo keenin iyadan ay saqiranaynin middaas waay midda nebigu uu leeyahay qof haddaan markaati la-aan aan rajmi lahayn middaasaan rajmi lahayn waayahay xadiidka marka waxaa laga qaatay ustudilla bihada, istadalla bihada man yara anna nukuul almar'ati can illicaani laa yujibu alxadda, naagtu hadday licaanka ka cabsato yacni xad inuunan waajibaynin dadka qabaa kan deliishay say u deliishana wajhu dalaaladooda waa maxay, low rajamtu axadan bigayri bayinati, waana qowl awzaaci iyo asxaabu ra'yiga ay ku tageen. waxaa kaley deliishadeen alxuduudu laa tahbutu binukuul, qofkan shaygaanu ka baqay qariino waay, qariinaduna xuduud in qariino darteed uun lagu oogo maahanay dhaheen. ee marka hadda qaacidadana waa qabsadeen xadiidkaana low rajamtu axadan bigayri bayinatin rajamtu haadihi na way qabsadeen, laakiin daahirka qur-aanka muxuu sheegaa wayadra-u can hal cadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin billah, cadaabka wuxuu uga riixmaa iyada, cadaabka rajmigaa laga wadaa wuxuu uga difaacsamaa inay dhaarato. mafhuumku marka muxuu noqonaa haddaynan dhaaranin cadaabkii waa qabanaa, marka min nasi baa lagu ayaa lagu rajminaa, saasay a'imada iyaguna ay leeyihiin. wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu muxamed bni sakan huwa alqurashiyu albazaar albasriyu saduqun qala xadaثna mحamed بن جهضم وهو الثقفي صدوق عن اسماعيل بن جعفر عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على له شيغي فقال عاصم بن عدي وحير في ذلك قولا ثم انصرف واعتقي فلقيه رجل من قومه أيا لكلمي فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتقي فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وهوينتي سوكو أركي بأشيغي وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي دعي عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا كثير اللحم جعدا قططا وتنتي سكوسكو سنتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها ننكي أو ننكي ذي شيغي mid u eegay la timid annahu wajadahu inuu arkay cindaha agteeda ku arkay falaacana rasuululahi sal lay slam baynahuma faqaala rajulu libni cabbaas fi lmajlisi ahiya alatii qaala rasuululahi sal lay slam low rajamtu axadan bigayri bayinatin rajamtu haadihi qaala bnu cabbaasin laa tilka imra'atun kaanat tudhiru suua fi lislaam baabu lmri biwadci lyadi cala fi lmutalaacinayni cinda alkhaamisati amarkii caddayntiisiiba u baab yahay la amro biwadci lyadi gacanta in la saaro, yacni qaadigu inuu amro qof gacanta inuu saaro calaa fi lmutalaacinayni labada licaantamaayo afkooda gacanta in la saaro cinda alkhaamisati marka shanaad, yacni midda shanaad markay afar dhaartaan tan shanaad afka gacanta in laga saaro war joog war suga la yidhaahdo. وبه قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين نبي نمبو أمري مركي لبضي لعان تماي أو أمري أن يتلاعنا إني لعان تمان من كام حو أمري أن يضع إنه صار يده قعنتيس عند الخامسة مدة شنات على فيه نك أفكيس waqaala wuxuuna yidhi innahaa muujibatun war midaani waa tii waajibinaysa, maxay waajibinaysaa, waxay waajibinaysaa lacnadii iyo qadabkii dhaarta, marka in allaale intii laga wareegan kara in laga wareegtaa fiican ma sahlana. islaamkuna de xukunkiisu kala bax waayo, wax isjiidjiid ku jira ma ahan, qaabkaana loo kala baxa waa lagu kala tegaa bis doodi halkaasi ku go-ay, laakiin dad waxayaa yacni yacni waxyaabahan kale ummadahan kale ee aan islaamka ahayn oo aan yacni islaamka diin aan ka dhiganaynin waxooda maba dhammaadaanba, google dhaafkuna dhib weyn agtooda maba ka ahanba, de yuusnimadaa ka badatay google dhaafku macno weyn lama laha, waxaa laga yaabaa naagta iyadoo magac laho yacni ama qoysas madaxa ka soo jeedo ama boqorro ka soo jeedo, waxaa laga yaabaa inay intay t v-ga iska soo fariisato google dhaaf aan sameeyey inay dhahdo, wax dhiban aynan u arkin. oo intaa saddex sano afar sano layska daba jiitama haddana furriinkii haddana waqti la gaari laba sano meelahaas in bannaanka la kala joogo, kadib haddana furriinkii haddana wax kale loo maro, shidda aan dhammaanin. axkaamta marka islaamka cadaalad iyo naxariis ay ku dhisan tahay, laakiin waxaa la yaab leh dadkii muslimiintiiba axkaamtii islaamka in laga dheereeyey, oo iyaga qaarkood dad islaam sheegana axkaamtii islaamka inay u arkaanba wax laga tegey ama cadaalad darro, waxay u ordayaanna jaahiliyadaas waaye. qaala baabu cidati limaami, imaamka waanintiisa, alrajula iyo walmar'ata, oo waaniya cinda licaani, licaanka agtiisa. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين بالسؤال في إمارة ابن الزبير أي يفرق بينهما ملك لقينا فما دريت مقرن ما أقول وحنره فقمت وان استاغي من مقامي ميشي إذا ككع إلى منزل ابن عمر بن آذي فقلت يا أبا عبد الرحمن waxaan ihi abu cabdiraxmaanow almutalaacinayni ayufaraqu baynahuma, yani ayufaraqu lmutalaacinayni baynahuma, ma la kala geynayaa labada islicaantamay, ma la kala geyna oo ma la kala dira? qaala nacam haah buu yidhi. subxaana allah, ina awala man sa'ala can dalika fulaan ibnu fulaan ayuu ahaa. فقال يا رسول الله أرأيت, ولم يقل عمر أرأيت الري ما دهن عمر الرجل منا قف أنك نغم إذا يرى على امرأته فاحشة كو أركاي إن تكلم دو كو هدلو أو هدلو تكلم بأمر عظيم الرموين بو كو هدلو. وقال عمر نوحير أتا أمرا عظيما الرموين بو ليم ماشي. عمرك ابن عبد البر وحوير هذا أرأيت إن وحليس كو سؤال وقتي سلفك إني جرتي على قادنا culimada marka salafkii ara'aytada diidayna markay diidayaan waa haddii ay tahay ictiraad sunnada lagu sameynayo marka loo dhahayo darteed, macnahaas way waayahay. wain sakata sakata calaa mili dalik, uu ku aamusay, falam yujibhu, ma jawaabin marka, uma uunan jawaabin. falamaa kaana, markuu ahaaday, bacda dalika kaagaa kadib, ataahu, waa u yimid, faqaala, wuxuu yidhi, ina alamra aladii sa'altuk, arrinka aan ku su'aalay, ubtuliitu bihi, waaba laygu imtixaanay, marka wax adiga aan ku soo gaarin ama aan jirin hadaynan afka u roonayn ha sheeg sheegin. faanzala allahu caza wajala haulaai alaayaati fii suurati nuur, buu soo dejiyay, waladiina yarmuuna aswaajahum xata balaga walkhaamisata ana ghadab allahi calayha in kana min asaadiqiin, fabada birajuli, ninkii buu ku bilaabay, fawacadahu, waa waaniyey, wadakarahu, waa waaniyey, wa akhbarahu, wuxuu u sheegay, ana cadaaba adduniya ahwanu min cadaabi alaakhira, cadaabka adduunyada kan aakhira inuu ka fudud yahay. faqaala, waladii bacathaka bilxaqi, waxaan ku dhaartay, buu yihi, allay xaq kuugu soo saaree, maa kadabtu, ma been sheegin. uma thanaa bilmar'ati, buu ku labeeyey, fawacadaha, wadakaraha, faqaalat, waladii bacathaka bilxaqi, baan ku dhaartay, inahu lakaadibun, ninkan beenaalow. fabada'a birajuli fashahida arbaca shahaadaatin billaahi inahu lamin asaadiqiin walkhaamisata ana lacnat allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin thuma thanaa bilmar'ati fashahidat arbaca shahaadaatin billaahi inahu lamin alkaadibiin walkhaamisata ana ghadaba allaahi calayha in kaana min asaadiqiin fafaraqa baynahumaa. nebigu waa kala geeyey. tan waaye marka xanafiyada meeshay qabsanayeen furqada imaama imaamka inuu rido waaye halkaanay ka qaateen, yacni furqadooda waa caddeeyey, waa sheegay noqon kartaa. baabu tafriiqi bayna almutalaacinayni, labada licaantamay in la kala geeyo, dib dambeyna isku guursan. wabihi, marka maxram iskuma ahan, laakiin iyagoo ajnabi kale ahay haddana weligood isguursan karin. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. المصعب بن الزبير لبدي لعن تنتمك لقين. قال سعيد بن حوير فذكرت ذلك لابن عمر أن أشيغي فقال وحوير فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلقي بين أخوي بني العجلان لبدي رب بني عجلان كبش. باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان لبدي لعان تمي لعانك كبعد إني توبة دلبان إن لقى توبة دلب هاي إلهي وصول نقض الله. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب هو البغدادي ولقبه دلوية ثقة حافظ قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر حنكويري رجل قذف امرأته وننها وانتي سقط في قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم إلهي وأجي أن أحدكما كاذب متكين وبين عليه فهل منكما تائب ورمت توبت كينا يمجلا قال لهما ثلاثا بوكير فأبيا وديدين لبضما ففرق بينهما هذه مد أولينا وتوبت كينا بين شيئين وكسو هذا المسألة. قال أيوب وقال لي عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيئا باكجره لا أراك تحدث به أنك أركين إن تشيغيس قال وحير قال الرجل إنك وحير مالي رسول الله مالك إيغانه يعني مهرك أنسيي آوي ناك تنساني بقوق شيد وحال ليسي قال وحير الله مال لك وحمالك ومسغنان إن كنت صادقا أدات كون شيكتي فقد دخلت بها أذيقب وأقل موتي قال ماذا أقل موتي بات كقاذان إيسا مركا مالك أقو بدل وكنقنا وإن كنت كاذبا أدات بين آلتهين فهي أبعد منك تاسابك أقفو غان شبضا إنت هذا يعني منفع ذينا كأفسطي بيننا كشيكتي سيد العقو قاذان إيسا مركا ماشا مركو حلقا قاذانا صداق الملاعنة ناكتا اللعان تنتي مهر كيذا والليذا أدان هر الله سينن وينو سيانن كنا دين كم قوم. طيب باب اجتماع المتلاعنين لبدا لعان تمي يعني سئمات كود وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرين قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حكويري حسابكما على الله سابتين إله كركي سيئات حدكما كاذب متكينا بين شيئا لا سبيل لك عليها وحو جدا به كركي ذكوه ما سقنان أنا محالك وضع لا سبيل لك عليها ما سوء شكر تدناكتان رجعانك مليه نكاح عصبنا ما كو بالله بكرت قال يا رسول الله ما لي مالك إيقنا قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها ذات كرون شاكتي فهو بما استحللت من فرجها وعاد حلاشته فرجي كذا مقابل كي سواء وإن كنت كذبت عليها هذا تكون بين شيكتين فذاك أبعد لك مرك اجتماع مجرى ومرك سوء إيمان مايان. قال باب نفي الولد إلمه إن لأنفي قفك إلمه سئنو إنكره إلمه باللعان إنو كأنفي وإلحاقه بأمه يهو يذي إن الهليشية مركز. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ولعان أيوكو وكمي بين رجل وامرأتين ناكتيس وفرق بينهما واكلقي وألحق الولد بالأم المهنة هو يذا أيو هليشي. إمام أحمد مركة كان وقبصة ظاهر كحديث كان إن لعان المهل رح أنفيه إنكاله لمشي بناء على ذلك سيما محمد حولي اللعان كهوري أيا المها انفنتي سنة اسكسو قلي سألة سدايا النشاقنا إمام شافعنا وحولي دان مركي وراء المل الشيئين وإن لعان لباد أو المها كو انفي هدي أو المه اسك انفي واينا وسوى وقت هايستانا المها وابهليلة يا المركز ماشا اسمارك وألحق الولد بالأمي حالا جودا إذا كل جد أيوه هليشي نينك وكان فيه وين عم دون نينك المها إنكره لعن أو سماه هو يدوم بالمه الراعي فلا توارث بينهما نينك المهاس نينك المها الديدة المها ما يصير حلايا وأما أمه هويديس فترث منه ما فرض الله لها هويديس لكن ودخل انت إلهي قدري. طيب انت إلهي قدري قادنه مرك اما ثلث اما سدس بين نقنه سوما هوي اللي وحك لفرض كلمة اللي هاجرين انت كلا يا قادنا يا مركا اما بيت المال كله علي يدي وحك للو day ilma iyada dhashay oo kala ku hooyo ayaa dil ani iyada dhaxlayso cid kalena ma dhaxlayso casab ahaan maalkana ama baytul maalka lagu celinaa iyada ka har waxaa kaloo la yiri qiila sayara laha umman wa aban qowl marka wuxuu leeyahay moogta hooyadii kii hore wuxuu ahaa qadarkeedii ka qaadanay inta kalena wixii kaloo iyada ayaa qaadanaya say ilma dhaloo kale cunugiisaa qaadanaya inta kale hooyadii sudus marka la siiyo inta kalena cunugiisaa qaadanaya haddii walaal ku hooyo ay jiraan sidoo kale waxbuu ka helaa ay ka helaan. Qowlkan labaad wuxuu leeyay maya ee waxaa laga wadaa hooyadiiba aabba iyo hooye labadaba u noqonayso hooyadu marka idaa lam yakun lahu waarisun aakhar mid kaloo dhaxla haddii la waayo iyada hooye aabba u noqonayso qadarkeedii hooyenimaday qaadane aabbahana intuu qaadi jiray iyada qaadanayso haddaan waarid kale jirin waaridka kale yuu noqon karaa ilmihiisa hadday joogaan dabcu waa dhaxlayaan laakiin haddaynan ilmo joogin oo ka waran waxa kuwa kale dhan waxa malahan hooyada ayaa aabba booskiisa gelayso aabba wuxuu ridi jiray rideysaa وألحق الولد بالأم ولد كينا وحوها لأشيي هو يدي هذا آخره والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى